إياكم أن تفرقكم شؤونات النفس والهوى، كونوا كالأصابع في اليد والأركان للبدن، كذلك يعظكم قلم الوحي إن أنتم من الموقنين.